يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم شرح كتاب الصيام من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد القدير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. توقفنا في باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره في حديث أنس رضي الله عنه برقم 938 في المختصر و 1973 في الأصل عند لفظة ولا عبيرة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قوله في الحديث ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مضى الكلام في المسك، وبدأنا في الكلام على العبير، فقوله ولا عبيرة بالموحدة المكسورة والتحتية الساكنة يضبطون بمثل هذا، بالموحدة المكسورة والتحتية الساكنة عبيرة، الموحدة التي هي الباء والتحتية التي هي الياء الساكنة. أليست الباء تحتية؟ بلى. لماذا يقول الياء التحتية ولا يقول الباء التحتية؟ لأنه قد تختلط بالباء فيجعلون هذه التحتية اللي هي الياء، وقد يقال أن الياء تشبهها التاء. نعم، فوقية. فوقية. نعم. والباء قد تشبه النون أحيانا. نعم. وهل نحن بحاجة إلى أن نقول مكسورة وبعدها ياء؟ يعني لو تبي تضبط قال، أنت بحاجة إلى أن تضبط القاف بالفتحة؟ لا، ما دام بعدها ألف. نعم. وهنا هل نحن بحاجة إلى أن نضبط الباء وبعدها ياء؟ نعم بحاجة. ما إذا لم تكن ساكنة؟ وين؟ نحن بحاجة إلى أن نضبط الباء، لأن الياء قد تتحرك معها أو قد تسكن معها الباء. الألف ملازم للسكون، لكن الياء قد تتحرك. صحيح. نعم، لأنه لو لم تضبط بهذا الضبط قال ولا عنترة مثلا. ممكن. صح. يضبطون بالحروف كما هنا، ولا يكتفون بالحركات، لا يكتفون بالحركات، ويضبطون أيضا بالنظير وبالضد. نعم، مثلا حرام ابن عثمان ضد الحلال. ضد الحلال. نعم، الحكم بن عتيبة تصغير عتبة الدار مثلا. المقصود أنهم يضبطون بمثل هذا، كل هذا من أجل ألا يخطئ القارئ، وهذا من عنايتهم بالسنة. قالوا العبير طيب معمول من أخلاط، ولابن عساكر ولا عنبرة، ولا عنبرة بنون ساكنة فموحدة مفتوحة، فموحدة مفتوحة القطعة من العنبر المعروف، قاله القسطلاني. وفي المصباح العبير مثل كريم، أخلاط تجمع من الطيب، والعنبر فنعل، طيب معروف يذكر ويؤنث فيقال هو العنبر وهي العنبر، انتهى. في زاد المعاد يقول ابن القيم رحمه الله: أما العنبر الذي هو أحد أنواع الطيب فهو من أفخر أنواعه بعد المسك، من أفخر أنواعه بعد المسك، وأخطأ من قدمه على المسك وجعله سيد أنواع الطيب، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المسك هو أطيب الطيب، وهو طيب الجنة والكثبان التي هي مقاعد الصديقين. والكثبان التي هي مقاعد الصديقين هناك من مسك لا من عنبر، إذا كان ترابها المسك، نعم، إذا كان ترابها المسك عن الجنة، فماذا عن كنزها؟ كنز الجنة سيكون أعظم، أعظم وأعظم وأعظم. وهل هذا الكنز يصعب حصوله أو يحصل بقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لكن هذا الحرمان، وإلا مثل هذا الكلام لمن كان له قلب يقف عنده، ما يمره يعني كثبان المسك اللي تراب الجنة. فإذا نظرنا إلى أن التراب الذي يداس بالأقدام المسك، فماذا عن الكنز؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. يقول: والكثبان التي هي مقاعد الصديقين هناك من مسك لا من عنبر. والذي غر هذا القائل أنه لا يدخله التغير على طول الزمان، فهو كالذهب، وهذا لا يدل على أنه أفضل من المسك، فهو بهذه الخاصية الواحدة لا يقاوم ما في المسك من الخواص. وبعد فضروبه كثيرة وألوانه مختلفة، فمنه الأبيض والأشهب والأحمر والأصفر والأخضر والأزرق والأسود وذو الألوان، وأجوده الأشهب ثم الأزرق ثم الأصفر وأرداؤه الأسود. وقد اختلف الناس في عنصره، فقال الطائفة: هو نبات ينبت في قعر البحر، فيبتلعه بعض دوابه، فإذا ثملت منه قذفته، فإذا ثملت منه قذفته رجيعا. كيف ثملت؟ سكرت يعني، ما في شك أن السكران يثمل إذا سكر، نعم، لكن هل هنا معنى ثملت يعني سكرت أو امتلأت مثلا؟ تغير طبعها مثلا، المقصود أنها تقذفه رجيعا فيقذفه البحر إلى ساحله. وقيل: طل ينزل من السماء في جزائر البحر فتلقيه الأمواج إلى الساحل. وقيل: روث دابة بحرية تشبه البقرة. وقيل: بل هو جثاء من جثاء البحر، أي زبده. الخلاف في المحسوسات في مثل هذا، يعني أقوال كثيرة في أصله، ألا يمكن الوصول إلى الحقيقة؟ بلى، يمكن في الوقت الحاضر يعني، وحتى في السابق من هو يعني في بلد بحري مثلا، يعني النظير ما اختلفوا في الجراد هل هو بري ولا بحري، وترتب عليه فداؤه بالنسبة في الحرم أو المحرم، نعم، يعني جاء عن بعض الصحابة بأسانيد صحيح أنه بحري وأنه نذرة حوت، وهل يؤيده الواقع أو يخالفه؟ يعني مثل هذه الوصول فيها إلى الحقيقة ممكنة. فالاختلاف في مثل هذا حقيقة، مع أنه جاء عن الصحابة، لكن الذي يظهر أن من ذكر عنه من الصحابة إنما تلقاه عن أهل الكتاب، عن أهل الكتاب. قال صاحب القانون، من صاحب القانون؟ ابن سينا. ابن سينا، نعم. هو فيما يظن ينبع من عين في البحر، والذي يقال إنه زبد البحر أو روث دابة بعيد، انتهى. صاحب القانون عرفنا أنه ابن سينا. يقول: هو فيما يظن ينبع من عين في البحر، والذي يقال إنه زبد البحر أو روث دابة بعيد، انتهى. كتاب هذا في الطب يا شيخ؟ نعم، كتاب مطبوع في أوروبا وفي مصر، في مطبعة بولاق، قديم مطبوع، والناس به عناية، غير المسلمين اعتنوا به أكثر من المسلمين، والمسلمون لهم عناية به لأنه في بابه أصل، يعتبرونها أصل في الطب. لكن مع ذلك انظر إلى القلوب النظيفة يؤثر فيها النووي، يقول إنه ادخل القانون ونظر فيه فتغير قلبه وساء حفظه وفهمه رحمه الله، وما عادت إليه طبيعته حتى أخرجه من بيته. ويوجد في بيوت طلاب العلم وعندنا منه نسخة أو أكثر، ننظر فيه ولنا وكأن شيء لم يكن. لكن نفس المستعمل. الكتاب يا شيخ فيه سوء، يعني نفس فيه سوء الخواص مثل ما ذكرنا في الحلقة السابقة. الخواص وهو لشخص عرف بانحرافه، أي معروف، أي شخص عرف بانحرافه، فمثل هذا الاعتماد على كتبه مشكل، يعني يغرر به. لكن يا شيخ يبدر في مثل هذه القضية الفرق بين الاعتماد والقبول. يعني لو أدخل طالب العلم في مكتبته كتابا علميا يحتاج إليه ومؤلفه ملحد، يوجد في مكتبات المسلمين وباللغة العربية كتب بالطب ألفها يهود. طيب هل هذا إذا كان في مجاله وتخصصه مفيد؟ وفيه ابن الديان متطبب يهودي في زمن شيخ الإسلام يحضر دروس الحديث، وترددوا في كتاب اسمه في الطباق ممن حضر من أجل الرواية والإجازة وما أشبه ذلك. نعم الكافر له أن يسمع، لكن قبول روايته وقبول أدائه إنما يكون بعد إسلامه، ولا بد. مثل جبير بن مطعم لما جاء في فداء أسرى بدر قبل أن يسلم، صحيح القصة، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور مخرج في الصحيحين، وسمع قبل إسلامه. شيخ الإسلام قال أثبتوا سماعه والعهد علي، فكانت النتيجة أن أسلم وروي عنه ومترجم في الدرر الكامنة وغيرها. شيخ الإسلام يقول أثبتوا سماعه إيه؟ في من سمع أثبت شو المانع؟ سمع، لكن هل يعتمد على روايته؟ ما يعتمد على روايته إلا إذا أسلم تحقق فيه الشرط. طيب هو أسلم قبل شيخ الإسلام؟ لا ما أسلم قبل شيخ الإسلام، كلام شيخ الإسلام قبل أن يسلم. جبير بن مطعم؟ لا ابن الديان اليهودي. دخلت لا جبير بن مطعم صحابي. أي هذا هو؟ لا أنا دخلت استغربت ابن الديان. لا ما استغفر الله وتوبه. لا ما يظن هذا. طيب هذا ما يمشي على أحد الطلاب هذا. المقصود أن في مكتبات المسلمين باللغة العربية ألف كتب بالطب من يهود، ومن يزاول مهنة الطب من المسلمين اعتمد عليها، وهم في الأصل أخذت عن المسلمين وترجمت إلى اللغات واستفيد منها، فهي في بابها. لكن للعالم يعني مثل النووي شخص أو من في منزلته من له عناية بالعلم والعمل يترك مثل هذه الأمور لغيره. يترك مثلها، يعني طالب العلم يعني يستفيد من مثل زاد المعاد اللي فيه مجلد كامل في الطب النبوي الجزء الثالث الجزء الرابع من زاد المعاد في الطب النبوي. ابن القيم إمام محقق وكلامه من كلام أهل السنة وعليه نور يستفاد منه. وعلى كل حال هذه المسألة قد لا يدركها الإنسان العادي، أمثالنا لا يدركها لأن القلوب قد ران عليها ماران فلا يؤثر فيها مثل هذه الأمور، والله المستعان. ويقول ابن القيم مزاجه يعني العنبر حار يابس مقوي للقلب والدماغ والحواس، مقوي للقلب والدماغ والحواس وأعضاء البدن، نافع من الفالج. الفالج إيش؟ المرض، شلل واللقوة والأمراض البلغمية وأوجاع المعدة الباردة والرياح الغليظة ومن السدد إذا شرب أو طلي به من خارج، وإذا تبخر به نفع من الزكام والصداع والشقيقة الباردة. ونعيد ما ذكرناه سابقا من أن هذه الأحكام التي تعطى لهذه الأدوية من قبل الأطباء وتوجد في كتب الطب أنها جربت ونفعت، لكن كونها تنفع لزيد قد لا تنفع لعمر لوجود مانع في بدنه، أو لأن بدنه أقوى من أن يتأثر بهذه الأمور أو أضعف. فهم يبنون على عندنا نسخة من تذكرة داود كانت مقتناة لواحد من أهل العلم توفي من 40 و50 سنة، عليه تعليقات له: عمي فلان ضربه، أصيب بضربة مسمار في رجلي فانتفخت رجله فوضع عليها لبخة، ما أدري عاد قال لبخة، اللبخة هذه يطحن أخلاط، يعني أخلاط مطحونة من المشروبات هذه مثل الملوخية وشبهها. إيه فعوفي بإذن الله. وفلان كدمة في أصبعي من حصات وضع عليها عجين وما أدري عجين الدقيق. من هذه التجارب لا قد تنفع، مثل ما في الكتاب الأصل، لأن تجارب، لكن مع ذلك لا بد أن تكون هذه التجارب ناتجة عن استقراء، يعني لأكثر من حالة ولأكثر من شخص، متفاوتين في طباعهم وفي أجسامهم. أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللكشميهن من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن بطال: هذا يدل على كمال فضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا. وأما طيب رائحته فإنما طيبها الله لمباشرته الملائكة ومناجاته لهم. قال ابن حجر: وفي حديثي الباب، يعني حديث ابن عباس، ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، ويصوم حتى يقول القائل لا والله لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم، مع حديث أنس المشروح في حديثي الباب، حديث ابن عباس مع حديث أنس الذي نتولى شرحه الآن. لك مو في الباب هذا يا شيخ، كيف في حديث الباب؟ الحديث الباب اللي قبله، حديثي الباب، الباب اللي قبله يا شيخ. نعم، لا من نفس الباب، ما يذكر مصون النبي عليه الصلاة والسلام إفطاره. أعاد الحديث يعني؟ لا، هو في الحديث، حديث نفس الباب في الأصل في البخاري. بنفس الباب، في باب ما يذكر مصون النبي. نعم، حديث ابن عباس وفي حديث أنس. حديث ابن عباس في الباب الذي يليه الشيخ، وحديث عائشة أليس في باب صوم شعبان وذكر ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا؟ المقصود أن ابن حجر وهو يشرح الأصل وحديث ابن عباس في الباب قالوا في حديث الباب. كون البخاري ذكره قبل أو بعد هذا ما يأثر، لا يحيل على المتقدم والحديث بين يديه في الباب نفسه. في حديثي الباب: استحباب التنفل بالصوم في كل شهر، وأن صوم النفل المطلق لا يختص بزمان إلا ما نهي عنه، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يصم الدهر ولا قام الليل كله، وكأنه ترك ذلك لئلا يقتدى به فيشق على الأمة. والحديث أخرجه الإمام البخاري في 4 مواضع: الأول في كتاب التهجد في باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل، في كتاب التهجد باب قيام النبي عليه الصلاة والسلام بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل. ما الذي نسخ من قيام الليل؟ قيام كل الليل، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه. نعم، قد يكون النسخ في وجوبه على النبي عليه الصلاة والسلام، كان واجبا عليه. أي نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن ألا يصوم منه. الحديث بنحوه، والمناسبة ظاهرة في قوله: وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته، مناسب لقيام النبي عليه الصلاة والسلام. والموضع الثاني والثالث، الموضع الثاني والثالث في كتاب الصيام باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره، يعني ذكره مرتين في هذا الباب. نعم، قال رحمه الله: حدثني عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن ألا يصوم ألا يصوم منه ويصوم حتى نظن ألا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته. في السندين قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول هذا تكرار باللفظ، نعم اللهم إلا اختلاف يسير في المتن، اختلاف يسير في المتن. وعرفنا أن البخاري فيما تقدم من حلقات أنه لا يكرر حديثا بإسناده ومتنه إلا شيء نادر نادر بدون زيادة ولا نقصان إلا في نحو 20 موضعا، وهذا تقدم. وقال سليمان عندنا في الأصل يقول وقال سليمان عن حميد أنه سأل أنسا في الصوم ها قال حدثني محمد قال أخبرنا أبو خالد الأحمر قال أخبرنا حميد قال سألت أنس رضي الله عنه عن صيام النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته ولا مفطرا إلا رأيته فذكره، والمناسبة ظاهرة وقد تقدمت. الكرماني في قوله وقال سليمان عن حميد، وقال سليمان عن حميد، الكرماني يقول هو سليمان أبو خالد الأحمر ضد الأبيض، لأن هذا حتى موضح في الرواية الثانية. وقال سليمان عن حميد أنه سأل أنسا في الصوم ها وحدثني محمد قال حدثنا أبو خالد الأحمر أخبرنا حميد. كرماني يقول سليمان هو أبو خالد الأحمر ضد الأبيض، نعم. وقال ابن حجر كنت أظن أن سليمان هذا هو ابن بلال، هو وقف على كلام الكرماني، نعم كنت أظن أن سليمان هذا هو ابن بلال، ولكن لم أره بعد التتبع التام من حديثه، يعني من حديث سليمان بن بلال، فظهر لي أنه سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر، يعني ما قلد الكرماني مباشرة، إنما غلب على ظنه أنه بن بلال، ثم بعد التتبع التام ما وجده من حديث سليمان بن بلال، غلب على ظنه لا فظهر له يعني ترجح عنده أنه سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر. الآن ونحن نقرأ في الأسانيد يأتينا اسم مهمل يعني يهجم على الذهن تعيينه بفلان ابن فلان، صح، ثم بعد ذلك يتبين أنه غيره. ابن حجر ما قلد الكرماني، ولذلك عتب عليه العيني، وقال بعضهم وقال العيني قال بعضهم كنت أظن أن سليمان هذا هو ابن بلال، لكن لم أره بعد التتبع التام من حديثه فظهر أنه سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر، انتهى. قلت يعني العيني هذا الكرماني قال سليمان هو ابن خالد الأحمر ضد الأبيض من غير ظن ولا حسبان، جزم به، فهو يعتب على ابن حجر لماذا ما قلده، ولو قال مثل ما قاله، لو أن يعني بعضهم هذا الذي ابن حجر قال مثل ما قاله يعني الكرماني لم يحوجه شيء إلى ما قاله، وكأنه ولكنه كأنه لما رأى كلام الكرماني لم يعتمد عليه لقلة مبالاته به، لقلة مبالاته به، ثم لما تفتش بتتبع تام ظهر له أن الذي قاله الكرماني هو هو. وفي جملة الأمثال خبز الشعير يؤكل ويذم. وما في شك أنهم اعتمدوا على الكرماني واستفادوا من فائدة عظيمة، كل من جاء منه استفاد منه، لكن إذا زل هم له بالمرصاد. نعم، فأتمنى أنهم مع ردودهم عليه يثنون عليه على الأقل، صحيح، ويدعون له. هو صحيح بالفعل كلهم استفادوا منه، لكنه فيه أوهام، نعم يمدح في موضع المدح وينتقد في موضع النقد. الآن ابن العيني ينتقد الحافظ ابن حجر أنه لم يعتمد كلام الكرماني، فيقول لماذا، يعني هو من أصله ينقل عن الكرماني في مواضع ويؤيده ويعارضه، لماذا ما قاله ابن خالد الأحمر مباشرة؟ قلت أنا أقول كون ابن حجر لا يعتمد على كلام الكرماني لأنه محقق، ابن حجر ما يقلد في مثل هذا، لا سيما مثل الكرماني لكثرة أوهامه في هذا الباب، يعني باب الأسماء، صحيح، وابن حجر إمام محقق يعتمد في نتائجه على بحثه بنفسه لا على غيره، إلا إذا كان المتقدم من أئمة هذا الشأن. يعني لو جزم الكلاباذي أو غيره ممن له عناية بمبهمات الصحيح والمهمل، وأبو علي الجياني والقساني، يعني لو كان من هؤلاء يعتمد، إلا إذا كان يخالفه. أما الكرماني فابن حجر لا يعتمد عليه في هذا الباب، ولا يلام ابن حجر أنه بحث. نعم، لا يلام أنه بحث. الموضوع الرابع في كتاب المناقب في باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم. والمناسبة ظاهرة، لأن هذا في صفة النبي عليه الصلاة والسلام. العجيب المختصر ما أشار إلى المواضع، ولم يذكر حتى لا المناقب. إيه، لأن الحديث مخرج سابقا. ما يعني قال انظر فقط. إيه، يرجعك للموضع اللي فيه الإحالات. أي. يرجعك للموضع اللي فيه الإحالات. نعم جي. طيب. فأنا ذكرنا الإحالات هنا، والأصل أن تذكر في الموضع الأول لقلتها، وإلا في الحديث الذي يليه لن نتعرض للمواضع، لأن 19 موضع. أوه. تحتاج إلى حلقات. صحيح. فنتركها في الموضع الأول على ما جرينا عليه جي. إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لقاؤنا بكم بإذن الله في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.